الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 94 إلى الآية 102. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وما أرسلنا في قرية من نبي، يعني ما من قرية أرسل إليها نبي من قبلك يا محمد فكذبوه، إلا أخذنا عقبنا أهلها حين لم يؤمنوا بالبأساء وهي شدة الفقر، والضراء المرض وسوء الحال في دنياهم، لعلهم يضرعون، لكي يتضرعوا أي لكي يتذللوا لله فيتوبوا. قال الطبري رحمه الله: فعلنا ذلك ليتضرعوا إلى ربهم ويستكينوا إليه وينيبوا بالإقلاع عن كفرهم والتوبة من تكذيب أنبيائهم. انتهى. يبين الله سبحانه وتعالى لنبيه سنته في الأمم التي قد مضت من قبل أمته، ويذكر من كفر به من قريش وغيرهم ويحذرهم لينزجروا عما هم عليه من كفر وتكذيب لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلوا ذلك فعل الله سبحانه وتعالى بهم ما فعل بالأمم الماضية، لذلك يحذرهم من هذا الفعل. قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، هذه المرحلة الثانية الآن، يعني مكان البأساء والضراء الحسنة، يعني النعمة والسعة والخصب والصحة، حتى عفوا أي كثرت أموالهم وأولادهم. تقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا، فما فعلوا شيئا من الذي أراده منهم، فقلب عليهم الحال إلى الرخاء ليختبرهم وليشكروا على ذلك، فما فعلوا أيضا. وماذا قالوا؟ وقالوا، أي من غفلتهم بعدما صاروا إلى الرخاء والسعة والصحة، قالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. يعني إيش؟ يعني ما اعتبروا بما حصل معهم من حالة الشدة إلى حالة الرخاء، ما اعتبروا إلى بذلك، وما جعلوا هذا سببا ليرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فما اعتبروه لا عقوبة من الله سبحانه وتعالى ولا اختبارا منه. إيش قالوا؟ قالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. أي هكذا كانت عادة الدهر قديما لنا ولآبائنا، تصيبنا شدة في المعيشة في أوقات، وفي أوقات أخرى سعى ورخاء، وهكذا الدنيا يوم هكذا ويوم هكذا، ولم يكن ما مسنا من الضراء عقوبة من الله، فكونوا على ما أنتم عليه كما كان آباؤكم، فإنهم لم يتركوا دينهم لما أصابهم من الضراء. هكذا قالوا، يعني لا تعتبروا الضراء والسراء التي أصابتكم شيئا، لا هي عقوبة ولا اختبار ولا شيء، إنما هي حياة عادية كحياة أي إنسان، يوم بيكون عنده شدة ويوم يكون في عنده رخاء، يوم صحة يوم مرض، شيء طبيعي جدا. هكذا يقولون. فقالوا: هذا الذي أصابكم من الرخاء والشدة والصحة والمرض وما شابه والفقر والغنى، هذا كان قد أصاب آباءكم، وما منعهم ذلك وما دفعهم ذلك إلى أن يتركوا دينهم، لا، بقوا ثابتين على دينهم، فابقوا أنتم على دينكم. فأخذناهم بالعذاب بغتة، خلاص ما بقي إلا أن ينزل عليهم العذاب، لأن ما يعتبرون، ما في فايدة، فأنزل عليهم العذاب. فأخذناهم بالعذاب بغتة فجأة وهم آمنون منه، لا يظنون أنه سيقع، وهم لا يشعرون بنزول العذاب. ثم قال سبحانه: ولو أن أهل القرى الذين أرسلنا لهم رسلنا آمنوا بالله ورسله واتقوا بفعل ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه، ليش كانت النتيجة؟ قال: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني المطر من السماء والنبات من على الأرض. لاحظ أنت نتائج الكفر والعصيان إيش هي ما تقدم. الآن يقول لك لو آمن الإنسان والقرية والناس ماذا تكون نتيجتهم؟ يرزقهم الله سبحانه وتعالى، ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ينزل عليهم المطر وينبت لهم النبات وتأتيهم الخيرات من الله سبحانه وتعالى بسبب إيمانهم. ولكن كذبوا لم يؤمنوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فعاقبناهم بسبب أعمالهم الخبيثة. الله سبحانه وتعالى يبين لنا هنا، يقول لنا أمامكم طريقين أو أمامكم طريقان، طريق إيمان عاقبته الخير والسعة في الدنيا وفي الآخرة، وطريق كفر عاقبته العذاب والعقاب من الله سبحانه وتعالى. وإذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليكم رخاء وسعة في العيش لا تظنوا ذلك وأنتم قائمون على الكفر والمعاصي، لا تظنوا ذلك أنه خير لكم، لا، هذا إما اختبار من الله سبحانه وتعالى أو استدراج يستدرجكم حتى تزيدوا في الطغيان ثم ينزل عليكم العذاب من الله سبحانه وتعالى. فهذه السعة والخير في المعيشة سواء كنت فردا أو مجتمعا إذا حصل لك وأنت على معصية أو على كفر وزادك الله من فضله فلا تغتر بذلك ولا تنخدع ولا تظن أن الله سبحانه وتعالى أعراض عما تفعل فتبقى في معصيتك أو في كفرك وتطغى، لا، احذر، هذا يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى واختبارا حتى إذا نزل بك العذاب سينزل عليك عذابا أو سينزل عليك عذاب شديد من الله سبحانه وتعالى. هذه الحكايات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه يريد منا أن نفهمها هكذا، هي إما بشارات أو نذارة. أفأمن أهل القرى الذين كفروا وكذبوا، هذا الآن يذكره تخويفا وتحذيرا من مخالفة أوامره والتجرع على معصيته، فقال أفأمن أهل القرى الذين كفروا وكذبوا، يعني أهل مكة وما حولها، أن يأتيهم بأسنا عذابنا بياتا ليلا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا أي نهارا، والضحى صدر النهار ووقت انبساط الشمس، وهم يلعبون أي في حال شغلهم وغفلتهم. قال السعدي رحمه الله أي أي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك. أفأمنوا مكر الله، مكر الله استدراجه إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال السعدي رحمه الله فإن من أمن من عذاب الله فهو لم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة. وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان، وأن لا يزال داعيا بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن. فإن العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله قال الحسن البصري المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. انتهى. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهدي يعني أولم نبين أولم يهدي يعني أولم نبين للذين يرثون الأرض من بعد هلاك أهلها الذين كانوا فيها قبلهم أن لو نشاء أصبناهم أي أخذناهم وعاقبناهم بذنوبهم كما عاقبنا من قبلهم ونطبع نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون الإيمان ولا يقبلون الموعظة. تلك القرى أي هذه القرى التي ذكرت لك أمرها وأمر أهلها يعني قرى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب نقص عليك من أنبائها أخبارها لما فيها من الاعتبار. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات بالبراهين الواضحة على صدقهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءت به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما جاءه. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين أي كما ختم الله على قلوب الأمم الماضية التي أهلكها كذلك يختم على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يؤمنون عقوبة لهم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد أي وفاء بالعهد والتزاما بما أوصاهم الله به. قال الطبري رحمه الله ولم نجد لأكثر أهل هذه القرى التي أهلكناها واقتصصنا عليك يا محمد نباها من عهد يقول من وفاء بما وصيناهم به من توحيد الله واتباع رسله والعمل بطاعته واجتناب معاصيه وهجر عبادة الأوثان والأصنام والعهد هو الوصية. انتهى كلامه رحمه الله. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي وما وجدنا أكثرهم إلا خارجين عن طاعة الله والله أعلم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد معنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 103 إلى 112. قال الله تبارك وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم بعثنا أرسلنا من بعدهم أي من بعد نوح وهود وصالح وشعيب موسى بآياتنا بأدلتنا إلى فرعون وملئه إلى فرعون وقومه فظلموا بها فجحدوا بها وكفروا بها. والظلم وضع الشيء في غير موضعه وظلمهم وضع الكفر موضع الإيمان. فانظر فتأمل أيها الرسول محمد كيف كان عاقبة المفسدين وهم فرعون وقومه كيف أهلكهم الله. وقال موسى لما دخل على فرعون يا فرعون إني رسول مرسل من رب العالمين من خالق الخلق جميعا ومالكهم ومدبر أمورهم إليك مرسل إليك حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق أي جدير بأن لا أقول على الله إلا الحق وحري به. وقال بعض المفسرين معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. وقرأ آخرون من أهل المدينة حقيق علي بمعنى واجب وحق علي ذلك ألا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من عز جلاله وعظيم شأنه. قد جئتكم ببينة من ربكم جئتكم بدليل وحجة واضحة من الله تدل على صدقي فأرسل معي بني إسرائيل أي أطلق معي بني إسرائيل أطلقهم من القهر والعذاب الذي هم فيه عندك. قال فرعون لموسى إن كنت جئت بآية كما تقول فأتي بها فأظهرها إن كنت من الصادقين كنت صادقا فيما تقول. فألقى فرمى موسى عصاه من يده فإذا هي ثعبان مبين حية عظيمة ظاهرة تتبين لمن يراها أنها حية والثعبان الذكر العظيم من الحيات. ونزع يده أخرجها من جيبه بعدما أدخلها فيه أي أخرجها من فتحة قميصه من عند من عند صدره. فإذا هي بيضاء، قال ابن كثير تتلألأ من غير برص ولا مرض، للناظرين لمن نظر إليها من الناس. قال الملأ الجماعة الكبراء والرؤساء من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ماهر في سحره، حتى إنه يجعلهم يرون الأشياء على غير حقيقتها بسحره. هذه عادة الكفر الذين يتكبرون على الحق الذي يأتيهم من ربهم بعد أن بهرهم بما رأوا من الآيات وما أرادوا الإيمان بها، تأولوها بتأويلات فاسدة وزعموا أنها سحر، كما يفعل أهل الباطل جميعا عندما يردون الحق. كيف يردونه؟ يردونه بالتأويلات الفاسدة الكاذبة، وهم يعلمون أنهم على باطل وأن ما يقولونه باطل، لأن الحجج التي تأتيهم حجج قاطعة وقوية جدا لا ترد وليس فيها شبهة، ولكن الزيغ الذي في قلوبهم يدفعهم إلى هذا من أجل التلبيس على الناس. هم لا يريدون الإيمان، لكن كيف سيقولون للناس نحن لا نريد الإيمان؟ ما ينفع، يريدون أن يلبسوا على أتباعهم كي يبقوا معهم، فيتأولون هذه التأويلات الفاسدة ويبدأون بالكذب. تأويل فاسد وطعن في مقصد من أتاهم يريد لهم الخير، يطعنون في قصده في نيته ويتأولون ما جاءهم به بتأويلات فاسدة. وهذا حال أهل البدع والضلال من الكفرة وغير الكفرة، على هذا، على هذه طريقتهم، تأويلات فاسدة وتفاسير باطلة، وفي نفس الوقت يطعنون في مقصد من أراد لهم النصح. يريد أن يخرجكم يا معشر القبط من أرضكم مصر. قال فرعون فماذا تأمرون، أي بماذا تشيرون علي، ماذا أفعل، مشورة. هكذا أتموا ما أرادوا لتكذيب موسى والتنفير عنه ومحاربته مع علمهم بصدقه، ردوا الأدلة بالتأويلات الفاسدة والأكاذيب وطعنوا في نيته وقصده. وإذا تأملت عمل من يتكبر على الحق ويريد محاربة أهله تجدهم هكذا يفعلون. قالوا، يعني الملأ لفرعون، أرجه أخره وأخر أخاه هارون الذي جاء معه، معناه أشاروا عليه بتأخير أمره إلى أن يجمع السحرة ليقابلوا موسى. وأرسل في المدائن حاشرين، وهي مدائن الصعيد من نواحي مصر. قالوا أرسل إلى هذه المدائن رجالا يحشرون إليك أن يجمعون لك من فيها من السحرة، يأتوك بكل ساحر عليم، يأتوك بكل ساحر عليم واسع العلم بالسحر ماهر فيه. وهذا ما فعله فرعون، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 113 إلى الآية 126. قال الله تبارك وتعالى وجاء السحرة فرعون واجتمع السحرة عند فرعون بعد أن أشار الملأ من قوم فرعون والحاشية التي عنده، أشاروا عليه بأن يؤخر موسى وأخاه إلى أن يجمع السحرة ويتحدوا موسى عليه السلام. فهذا الذي حصل الآن، وجاء السحرة فرعون، قبل فرعون بهذه المشورة وعمل بها، فدعا السحرة، فجاء السحرة إلى فرعون. قالوا، أي السحرة لفرعون، إن لنا لأجرا، أي مالا، إن كنا نحن الغالبين، أي ستعطينا، هل ستعطينا مالا إذا غلبنا موسى؟ قال نعم، وإنكم لمن المقربين. هنا فرعون قبل بهذا وسيعطيهم مالا وسيقربهم إليه منزلة، يعني مع الأجر كذلك سيجعلهم مقربين منه من حاشيته. قالوا، يعني السحرة، يا موسى، إما أن تلقي، يعني عصاك، وإما أن نكون نحن الملقين لعصينا وحبالنا. يعني إما أن تبدأ أنت أو أن نبدأ نحن برمي العصي والحبال حتى تتحول. قال موسى بل ألقوا أنتم. فلما ألقوا السحرة حبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس، أي صرفوا أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخيل. هذا هو سحرهم، خداع وتخيل سحر هؤلاء السحرة. واسترهبوهم، أي أرهبوا الناس وأفزعوا الناس لأنهم ظنوا أن العصية والحبال حيات، وجاءوا بسحر عظيم، بتخيل عظيم كبير من التخيل والخداع، وذلك أنهم ألقوا حبالهم وخشبهم فإذا هي حيات وأفاعي في أعين الناس. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، ارمها، فرماها فصارت حية عظيمة، فإذا هي تلقف، أي تبتلع ما يأفكون، ما يكذبون من التخيل. هذه ليست تخيل، هذه حقيقة، عصا تحولت إلى حية بقدرة الله تبارك وتعالى. أما هم لا، هو عبارة عن تخيل بس، صار الناس يرونها على هذه الهيئة ولكن هي حقيقتها باقية كما هي. فوقع الحق، فظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون من السحر، فغلبوا هنالك، فغلب موسى فرعون ومن معه في ذلك الموقف، وانقلبوا صاغرين ورجعوا ذليلين مقهورين. وألقي السحرة، ووقع السحرة بعدما رأوا من عظيم قدرة الله ساجدين لله تعالى. قالوا، من الكلام للسحرة بعد أن آمنوا، قالوا آمنا برب العالمين، أي آمنا بالله خالق كل المخلوقات ومدبر أمرهم ومالكهم والذي يستحق أن نعبده. من هو؟ رب موسى وهارون. رب العالمين هو خالق موسى، هو خالق موسى وهارون، وهو معبودهما، هو الذي آمنا به لا بفرعون. قال ابن كثير فكان هذا أمرا عظيما جدا وبرهانا قاطعا للعذر وحجة دامغة، وذلك أن الذي استنصر بهم يعني فرعون وطلب منهم أن يغلبوا غربوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة وسجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة. فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله، وكان وقحا جريئا، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعدل يعني فانصرف إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل، فشرع يتهددهم ويتوعدهم ويقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، يعني ما آمن بعد ما رأى الحجة الواضحة الظاهرة والصريحة أمامه التي ما معها احتمال إلى أنها باطلة أو أن في كذب، خلاص الأمر صار واضحا، لكن العناد والكبر نسأل الله العافية دفعه إلى أن يقول هذا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ماذا سيقول؟ يريد أن يقول قولا يكذب به موسى وخلاص، فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وفي نفسه يعلم أنه كاذب في هذا. وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، لا كيف مكر مكروه في المدينة وموسى لا يعرفهم وهم لا يعرفون، وقد جمعهم موسى من مدن من حول مصر، هذا أمر مستبعد جدا ولا يصدق، لكن خلاص يريد أن يأتي بأي شيء خلاص. هكذا حال من يريد أن يرد الحق، هذه طريقته، يأتي بأي شيء كي يلبس بها على الناس. قال لهم فرعون حين آمنوا، آمنتم به أي بموسى وأنه مرسل من رب العالمين قبل أن أذن لكم بالإيمان به، يعني كيف تؤمنون به من غير إذني؟ إن هذا لمكر مكرتموه، أي صنيع صنعتموه وخدعة دبرتموها أنتم وموسى في المدينة في مصر قبل خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصر لتخرجوا منها أهلا، تخرجوا من مصر القبط، رجع إلى التلبيس والكذب، فسوف تعلمون ما أفعل بكم. هذا ما فعله فرعون، فلم يؤمن، استكبر وعاند وتوعد السحر الذين تابوا وآمنوا بالله تبارك وتعالى. السحر عرفه ابن قدامة رحمه الله بأنه عقد ورقا وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة الله، وله حقيقة، فمنه ما يقتل وما يمرض ويأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها يعني جماعها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين. هذا كلام ابن قدامة انتهى رحمه الله. هذا الذي ذكره ابن قدامة من أحسن ما قيل في تعريف السحر، وهذا الذي ذكره هو الذي دلت عليه الأدلة. هذا مجموع من أدلة الكتاب والسنة التي وردت في السحر. والسحر نوعان: تخيلي كهذا الذي فعله سحرة فرعون، وعملي له حقيقة وأثر كالذي ذكر في سورة البقرة. خالف في هذا النوع بعض أهل البدع، ونقل أيضا عن أبي حنيفة. دل القرآن الكريم على أن السحر موجود، بعضه تخيل وبعضه له حقيقة وأثر. قال ابن باز رحمه الله: فالسحر حقيقة، لكن بعضه تخيل وتلبيس ولا حقيقة له واقعية، كما جرى من السحرة فيما فعلوا من التخيل بالحبال والعصي، ويقع بعضه مؤثرا كما ذكرنا في سورة البقرة أن السحرة يتعلمون منهما أي الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن بإذن الله، يعني تأثيره يكون بإذن الله. ولهذا قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال ابن باز: أي بإذن الله الكون القدري، فهذا يدل على أنه قد يقع منه ضرر وقد يحصل منه بسببه تفريق بين الرجل وزوجته، ولكن كثير من الناس قد يتوهم هذا الشيء ويظن أنه سحر وليس بسحر، ولكنها أوهام ووساوس. انتهى باختصار. إذن السحر موجود وهو حقيقي وله تأثير حقيقي، نعم يوجد نوع منه عبارة عن تخيل وأوهام، لكن أيضا النوع الذي له تأثير وله حقيقة موجود أيضا، وما ورد في سورة البقرة يدل عليه، وكذلك ورد في السنة ما يدل على ذلك. وإنكار السحر مطلقا كفر، فهو تكذيب بكل أدلته. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم عمل السحر وتعلمه وتعليمه، منهم ابن قدامة، وخالف في هذا بعض أهل البدع لا عبرة بهم. ثم قال سبحانه: لأقطعن أيديكم، هذا فرعون، قال فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني سيعاقبهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بمعنى اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس. هذا كلام فرعون للسحرة بعد أن آمنوا. ثم: لأصلبنكم على جذوع النخل أجمعين، سأفعل هذا بكم جميعا. قالوا، قال السحرة الذين آمنوا: إنا إلى ربنا منقلبون. هذا جوابهم لفرعون، أي إنا إلى ربنا راجعون، فلا نبالي بعقوبتك، فالله خير وأبقى، فاقضي ما أنت قاض. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. وما تنقم منا أي وما تنكر منا يا فرعون وتجد علينا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم، فقالوا: ربنا أفرغ، أي أفض وصب علينا صبرا عظيما تثبتنا به على الإيمان، وتوفنا مسلمين، أي منقادين لأمرك متبعين لرسولك. قال السعدي رحمه الله: والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه، وأن الله تعالى ثبتهم على الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. قال غير واحد من السلف: كانت السحرة أول النهار سحرة وآخر النهار شهداء. والله أعلم، والحمد لله.